بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه قيمة كبيرة جدا في الميزان الإسلامي. اعتاد للأسف الشديد أصحاب الشبهات من طوائف مختلفة على مدار التاريخ في القديم وفي الوقت المعاصر على كيل التهم له. وتكلمنا قبل كده في حلقات كتيرة جدا في قضية الدفاع عن عثمان بن عفان وتبيين الحقائق الخاصة به رضي الله عنه. بينسوا ان هذا الرجل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته رقية رضي الله عنها، ولما ماتت زوجه ام كلثوم رضي الله عنها. يعني اختيار النبي المعاشر له، المصاحب له، الذي رآه على حقيقته، اختيار مرة واثنين للزواج من ابنته الأولى ثم الثانية بعد الموت الأولى، ده لوحده كافي جدا جدا في التعريف بقيمة هذا الرجل. ومش بس كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وذكرناها قبل كده، رجعوا للملفات الطويلة الكتيرة اللي اتكلمنا فيها عن سيدنا عثمان على هذه القناة، قال إن هذا الرجل إذا وزن بالأمة الإسلامية يرجح بالأمة الإسلامية إن خلى منها أبو بكر وعمر. يعني تشيل أبو بكر وعمر وتوزن سيدنا عثمان بن عفان بمليارات المسلمين اللي فيهم شهداء وفيهم علماء وفيهم صالحين وفيهم عباد وزهاد وكل ده، وفيهم المنتقدين اللي بينتقدوا سيدنا عثمان بن عفان، كل دول في كفة وعثمان لوحده في كفة يرجح بهم. انت عايز ايه؟ طيب العشرة المبشرين بالجنة من الطبقة الأولى، يعني شيء بيكيلوا له الشبهات. من الشبهات كتيرة جدا بتبقى مبنية على معلومات منقوصة عمدا أو جهلا، على طريقة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، وما يقولش وأنتم سكارى. القرآن بيأمرني هو أن لا أقرب الصلاة، أو ويل للمصلين، وما يكملش الآية الذين هم عن صلاتهم سهو، ما يكملش. فهو يجي يحكي لك جزء من القصة خاصة بسيدنا عثمان ويبتر أجزاء منها عمدا، وبالتالي يوصلك الموضوع لأنه هو شبه. من هذه الشبهات المشهورة احنا اتكلمنا على موقعة صبيطلة، ارجعوا لها، موقعة فتح تونس، الفتح الأول لتونس سنة 27 من الهجرة في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وكان والي مصر في ذلك الوقت عبد الله بن سعد بن أبي صرح قائد المسلمين في موقعة صبيطلة. فبعد هذه الموقعة يعني حصل موقف بيثروك شبهة. ايه الشبهة ديت؟ ان سيدنا عثمان بن عفان اعطى عبد الله بن سعد بن ابي صرح خمس غنائم افريقيا. دي الشبهة عنوانها كده، ده موجودة في كتب بهذا النسق، وحتى بدون تفصيلات، بدون تفسير لهذا الموضوع، انه اعطى خمس غنائم افريقيا. وليه اعطاه كده؟ عشان هو قريبه. الشبهه بتقول كده، هو قريبه ازاي؟ هو من بني عامر ابن لؤي، ما هوش اموي، مش زي عثمان بن عفان، لكنه اخوه في الرضاعه، هو فعلا اخوه في الرضاعه. فبيقول ان هو علشان كده اداله خمس غنائم افريقيا. نرجع نحلل الموضوع من اول وناخد القصه بقى على بعضها. القصه متكامله، القصه متكامله، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رافض فتح تونس، واتكلمنا على كده في حلقه خاصه ارجعوا لها، لان عمر بن الخطاب كان شايف ان تونس صعبه جدا على الفتح في الظروف اللي بتعيشها الدوله الاسلاميه في زمن عمر. جيش المسلم في مصر قليل اللي هو هيفتح تونس مفروض، والجيش مشغول، الجيش الاسلامي بقى بشكل عام مشغول في حروب في فارس وفي الشام، والاراضي دي مجهوله وجديده على المسلمين، واعداد الرومان فيها كبيره، والجيش الروماني فيها قوي وضخم ومستقر منذ قرون. تعرفين تونس في ايدين الرومان من سنه 146 قبل الميلاد، بنتكلم على 8 قرون من السيطره، قرابه 800 سنه. فموضوع صعب. وجاء سيدنا عثمان بن عفان في زمنه حصل انتقاد لطرابلس على المسلمين، كانت مع المسلمين، انتقدت يعني استقلت عن المسلمين. واحد اسمه جريجوري البطريرك استقل بتونس والمغرب والجزائر عن الدولة البيزنطية، وعنده طموحات يدخل ياخد ليبيا وياخد مصر كمان من المسلمين. فاضطر سيدنا عثمان بن عفان ان هو يحارب، هيحارب بجيش قليل. جيش المسلمين بعد ما اداله المدد وجهز له العدد الكبير وصل 20 ألف، جيش الدولة الرومانية 120 ألف على أقل تقدير، فالموقع صعبة جدا. فسيدنا عثمان بن عفان عايز يحفز عبد الله بن سعد ابن أبي صرح على القتال وأنه يستنفذ الوسع كله في تجهيز العدة وفي حرب. فقال له وعد وقال له والله لو حققت النصر في هذه الموقعة ونصر حاسم واضح سأعطي لك خمس الغنائم. خمس ده حصل. سيدنا عثمان بن عفان عشان يحفز والي مصر على هذه الموقعة وأنه ينتصر فيها قال له هدي لك خمس الخمس، خمس غنائم الموقعة. الغنائم بتتوزع أربع أخماس للجيش وخمس للدولة. هو قال له أربع أخماس الجيش دي هياخدها الجيش وانت معاهم زي طبيعي في تقسيمة العادية، والخمس بتاع الدولة ده لو حققت النصر هديك خمسه كنوع من التحفيز. ونقف بقى مع الموضوع ده. أولا أفريقيا اللي هم بيقولوا اداله خمس أفريقيا، أفريقيا يعني تونس لغة كده ساعتها. كلمة أفريقيا مش معناها القارة، مش معناها قارة أفريقيا. مش بيجي لنا الانطباع لما نقرأ الشبهة وبالذات لما يكون حاططها واحد مغرض فهو عايز يتوهك فيقول لك يدي له خمس أفريقيا. خمس هو قصده تونس، أفريقيا ديت معناها تونس، المنطقة اللي حوالين قرطاج كانوا مسمينها أفريقيا اللي هي تونس. بعد كده اصطلح على يعني حتى مش شمال افريقيا كله، مش يعني كلمه افريقيا مش شامله الجزائر والمغرب، لا ده مقصود بيها تونس بس. وبعدين بعد كده توسع اللفظ وشمل شمال افريقيا، وبعدين بعد كده شمل افريقيا قاره افريقيا كلها. لكن المقصود في هذه الكلمه اللي قالها سيدنا عثمان هيدي له خمس الخمس، هيدي له خمس خمس تونس. وبعدين النقطه الثانيه ان هو وعده بهذا النفل الخاص لهذه المعركه، مش هيديله خمس اللي جاي من افريقيا، لا مش خمس داخل افريقيا بقى كل السنين بعد كده، هي معركة ديت هتاخد خمس الخمس لو حققتوا النصر في هذه المعركة. الحاجة الثالثة اللي نعرفها من حق الحاكم ان يعطي اهل البلاء والاجادة نفلا او جائزة، والكلام ده على فكرة عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعمله ابو بكر وعمله عمر رضي الله عنهم جميعا، كان بيعملوا خالد بن الوليد كتير في الموقعة، وده كان أحد سر الخلاف ما بينه وما بين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عايز النفل ده يبقى تبعه هو اللي يديه، وعمر وساعات خالد كان يعمله من نفسه، إن بعد ما يدي أربع أخماس الغنيمة للجيش ويفضل عنده خمس بتاع الدولة ينفل منه بعض الذين أجادوا في المعركة. فده عمله الرسول وعمله أبو بكر وعمله عمر، فإيه المانع أن يعمله عثمان بن عفان رضي الله عنه لمصلحة المعركة، لمصلحة الأمة، لمصلحة المسلمين، بيديله جائزة معينة عشان يستكمل الوسع بتاعه في تجهيز الجيش وما يبقاش همه أنه يرجع لمصر مستقره ومكانه. طبعا هو بيقاتل في سبيل الله بس دي نفوس بشرية محتاجة الدعم ومحتاجة المدد ومحتاجة المال ومحتاجة الوضع الاجتماعي. الحاجة الرابعة ان هذا النفل زي ما قلنا ما كانش من الاربع تخماس، ما فيهوش اي اجارة على حقوق الجنود المشاركة في الموقع. الاربع تخماس بتوع الجنود مش هيقرب منهم سيدنا عثمان بن عفان، هيتقسموا على الجيش بالتساوي. الحاجة الخامسة النصر كان مبهر، المعركة دي كان النصر فيها مش طبيعي واتكلمنا عليها في حلقة ماضية ارجعوا لها، موقعة صبيطلة. الموقعة دي تحول فيها الجيش الروماني اللي هو 120 ألف أو أكتر إلى قتيل وأسير، ولم يفقد المسلمون في هذه الموقعة إلا ثلاثة جنود فقط. تخيل أنت موقعة بقالها شهر شغال، لم يفقد المسلمون في هذه الموقعة إلا ثلاث جنود من 20 ألف، يعني أنا 20 ألف وهم 120 ألف ونخسر ثلاثة بس، وهم يتحولوا ما بين قتيل وأسير، شيء مذهل. فالنصر مبهر مش طبيعي، فطبيعي جدا ان هو يديله هذا العطاء من خمس الدولة لهذا الانجاز الرهيب اللي اتحقق. الحاجة السادسة بقى والاخيرة نختم بيها ختام القصة، هي القصة انتهت ازاي؟ انت ليه لما حكيت القصة ما كملتهاش؟ طب انا هكمل لك القصة وانت في الاخر هتخطأ لي عثمان، مش علشان هو اعطاه، علشان هو سحب العطاء. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مجموعه من قوات مصر بعد ما المقاعه انتهت وتوزعت الغنائم والاربع تخماس اتوزعوا وخمس الدوله هيروح للدوله، خد منه عبد الله بن سعد بن ابي صرح الخمس، خمس الخمس يعني، وبعت اربع اخماس الخمس ده لعثمان في المدينه. قالوا له القاده، قالوا له لا الكلام ده ما ينفعش، ده اللي خدته ده المفروض ترجع. قال لهم لا، القسم ده اللي اداهولي عثمان بن عفان الامير، امير المؤمنين، واداهولي عشان احنا حققنا لو ده كان وعد. ما قالوا له لا الكلام ده ما ينفعش، مش عاجبنا الكلام ده، زي تاخد انت زياده عننا. فرفضوا مجموعه من القاده في مصر هذا. طبعا القاده المصريين ساعتها كلهم يمنيين، معظم القاده من اليمن، يعني اهل مصر ساعتها القبائل العربيه اللي كانت عايشه في مصر والجيش المصري ساعتها كله يمني، مش من اهل مصر نفسها، كله من اهل اليمن. فالقاده دولت ما عجبهمش الوضع ده وعملوا وفد مع بعض وراحوا لعثمان بن عفان يعترضوا في المدينه المنوره. يقول الطبري في هذه الروايه: فشكوا عبد الله بن سعد فيما اخذ، فقال لهم عثمان بن عفان: انا نفلته، انا اللي مديله، مش هو اللي واخد لوحده، انا اللي مديله، انا نفلته وقد امرت له بذلك. لكنه شم فيهم رائحه الانقلاب والتمرد، وهو مش ناقص، لان الكلام ده حصل في مكه من شويه وحصل في العراق، فلو حصل في مصر كمان هتبقى مشكله. فبدا يعني يختبر كده رد فعلهم، فقال لهم: انا نفلته وقد امرت له بذلك، وذاك اليكم الان، فان رضيتم فقد جاز، وإن سخطتم فهو رد. لو عايزيني أرجع في كلامي في هذا الموضوع أنا ما عنديش مانع، لكن لو أنتوا رديتوا خلاص ياخد فقالوا فإنا نسخطه. لا مش عاجبني، مش عايزين. قال فهو رد، وكتب لعبد الله بن سعد، ابن سعد هو أخوه في الرضاعة فليه دلال عليه، قال له معلش يا عبد الله تحصل مشاكل في البلد وتحصل اضطرابات وكلام من ده، رجع النفل ده الديل تاني وحطه في خزينة الدولة، ومعلش بقى استعوض وربنا سبحانه وتعالى يعوضك من وجه آخر وخلاص. وقبل عبد الله بن سعد ابن أبي صرح هذا الموضوع ورجع فعلا الفلوس وما خدهاش. ايه رأيك دلوقتي؟ انا عارف ان المشاهدين يقولوا يا ريت وما رجعهمش، هيقول لك ده دلاله مثلا على الضعف، ده ممكن بعد كده يتجرأوا عليه، ده ممكن كذا، ده ممكن يكون ده مبررات اللي حصل بعد كده حصار سيدنا عثمان والفتنه و نتيجه مثل هذه المواقف ان هو بيجي. هتقول عكس اللي انت كنت بتقوله تماما في الاول، لان المعلومات اتغيرت اللي عندك دلوقتي، وده ديت خطوره تحليل التاريخ بمعلومات ضعيفه، معلومات غير صحيحه. صح ولا مش صح؟ دي قضية بقى اتكلموا فيها. هو عثمان بن عفان وفي هذا الموقف وازن المصالح والمفاسد. مفسدة ان انا ارجع في كلامي، صح. مفسدة ان انا بعد ما وعدت الراجل اخد منه المال، صح. لكن المفسدة الاعلى ان يحصل انقلاب في البلد وما عرفش سيطر عليه، وهو عملي واقعي. عثمان بن عفان رضي الله عنه شايف ان الطاقة الاسلامية في مصر محدودة، وان القادة دولت كبار وليهم قبائل وراهم وليهم جيش، ولو هم ما عجبهمش هم مجتمعين كده هيقلبوا عبد الله بن سعد بن صرح وتبوظ مصر، وبالتالي تضيع كل المكاسب اللي حققناها على مدار السنوات الماضية. وزنها كده، متفق او غير متفق معاه، هو رؤيته كده في هذا الحدث في ذلك الوقت، والصحابة اللي معاه في المدينة المنورة لم ينكر عليه منهم احد، وكانوا موجود كبار الصحابة كانوا عايشين في المدينة في ذلك الوقت. احنا لسه في الزمن الاول، احنا الكلام ده في سنة 27 من الهجرة، يعني عدد كبير جدا من الصحابة عايش في المدينة وموجود، فمحدش انكر على عثمان ما فعله في هذه القضية. اذا في هذه الشبهة ده اللي عمله سيدنا عثمان، ان هو في الاخر جه على حساب اخوه في الرضاع، جه على حساب نفسه، جه على حساب قراره، وهدى الامور، وفعلا الامور هديت، لكن الى اجل. هنيجي بعد كده نشوف ان مع تطور الاحداث هتلاقي اصحاب الفتن ما بيهدوش ابدا، ده مش عاجبهم، طب حللهم ده، هيطلع لهم حاجه ثانيه، حاجه ثالثه، حاجه رابعه، لحد ما حصل اللي حصل، وحصل الحصار اللي انت هتسمع عنه في سنه 35 في اخر عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. الشبهات التي اثيرت على عثمان ابن عفان كلها مردود عليها، لكن قبل ما ترد لازم ترجع لاصل القصه، وترجع للحكاية متكاملة، وترجع للمصادر الصحيحة، وعندها يتضح لك الأمر وتعرف أن هذا الرجل قام لا تدانى في تاريخ المسلمين، جزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.